نعم يا محمد، يلا تطلع. يلا بعطيك مثال عول عشان أسهلك الـ15. ثلثين وربع ونص، ماشي. بس خلنا نشوف، ما ادري اخي. ايوه انا اعطيتك وتب الفراغ. يلا عب. خلنا نشوف يا خلنا نشوف بس وش الورثة. زوجه ايش؟ طيب حط اثنين على اليمين، اثنين بنت، ثلثين. ايوه بس اخر شوي اشوف. نعم يا سليمان، أعطها المسألة. ها ثلثين ايش؟ شو؟ طيب عدله، انا اقولك عدله، انا عارف انها غلط فعدله. هو حط زوجه وبنت، ها شو؟ طيب حط سدس، يلا نمشي معه، سدس بدل الثلثين. يلا اكسي. أصل مسألة من كم؟ شلون طلعت 12؟ اشرح لنا بس. طيب اسمع لي، بين معليش، هنا اسمع لي شوي، هنا 2 و4، اسمع لي شوي بس. الحين 4 و2 وش بينهن؟ مداخلة. ناخذ الأكبر، اي اللي هو 4. طيب بعدين بقينا 4 و6، وش بينهم؟ مباينة. شلون مباينة؟ وش بينهم؟ ها؟ طيب نمشي معه حبة حبة شوي شوي. ها؟ وش بينهم؟ أنت بس أنت هذه مدها شوي كذا تصير صح، بدل زوجة حطها زوج. أنت لا تمسحها بس كذا كأنك غلطان في الكتابة بس. طيب ما في مشكلة. طيب 4 و6 وش بينهم يا محمد؟ نعم موافقة. حط سهم كذا، لا أنا باكي تعكس. لا حط المثلث فوق زي الخيمة كذا بس فوق. شوف يا شيخ محمد هنا اكتبها عشان توسع نفسك. أيوة 4 و6. طيب وش الرقم اللي تتفقون فيه اللي انقسم على 2؟ اثنين جاوبتك أنا أصلا. اثنين حط 2. طيب 4 × 2 حط هنا 2. طيب بعدين 2 × 6 يطلع أصل مسألة 12. حط هنا 12. يلا قسم سدسها كم؟ 2 وربعها. بس خلني أشوف يا ربع ليش 3 هنا. ونصفها كم؟ 6. احسبها 6 و3 9 صح؟ 11. يعني ما أدري عنك أنت الحين طلعناك تحلها ها؟ ما تعود 15. ما ندري عنك أنا ما قلت 15. يلا عدل فيها. أنا ما قلت، أنا قلت لك 2/3 بس هم اللي غلطوك. عدلي شوف حط 2 وربع و6 عشان نبدأ الحين تعود من 12 إلى 13 بعدين نأخذ مثال وغيره. ها حطيت خلاص خل نقوم واحد غيرك عشان أنت قمت. يلا قمت تعرف. يلا أنت محمد قلبت حتى الأرقام. حط 3 تحت. حط 2 بس 2 وتحت 3. يلا عب الفراغ. أختين شيخ وبنت. لا ما تجي. سدسي أم. تمام هذا زوج ولا زوجة؟ حط زوجة. أصل مسألة من كم؟ 12. يلا حط 12. وين تحط 12؟ تمام يلا اقسم 2/3 كم؟ 12 × 3 8. تمام والأربعة 12 × 4. طيب تمام 12 × 6 2. يلا اجمع كم؟ 13. خلاص حط اشطب هذا حط 13. تمام يلا قم تعرف. يلا شوف عشان بس انت امسح اللي على اليمين هذا بس. حط بدال 6 2. يلا عب الفراغ. هاي هاي تعول 15. ارفع صوتك بس عشان نسمع. اختين ثلاثين. ايوه الزوج الربع والبنت النص. لا لذلك احنا خليها يكسب ما نشوف. ها طيب احذف دالة الاربعة حط ثلاثة. يجي معك ولا ما يجي؟ يجي ولا ما يجي؟ اقسم نشوف اقسم الحط بس انت ولا أم ثلث ما تجي. ها هنا حط زوج. وهنا حط إخوة لأم. وش ثلث ولا سدس؟ خلنا نشوف يا ثلث. خلاص حط أخ لأم. إخوة لأم. يلا اكسب. ها أصل مسألة من كم؟ طيب ستة. قسمها شوف كم عادت. ها سبعة. طيب شوف حط ثلثين وربع ونص تجي. اي عدل عليها خلاص. تعرف تقسم؟ يلا ها يلا اكسب. امسح هذا لا اليسار امسح. هاي يلا عبل. ها طيب حاول فيها لين تجي. اغير في الارقام. هذا أنت اللي حاطه ملح. لا خليه يقسم. ها يلا يقسم تمام. بس خلنا نشوف إنه ما يلا سخر شوي خلنا نشوف شو أنت كاتب. ها كم صارت؟ ها خلاص حط تمام يلا. الحين بقول إلى 17 كمالي. ها ثلثين وثلث وربع بس زد سدس. سدس زد سدس. إذا زد سدس يصير 17. شوي محمد خلينا نشوف شو كتبت. أيوة بنتي يعني وزوج ما أدري عنك أنت اللي حاط ثلث كم. عشان أسهل لك شوي بدل البنتين حط أختين شقيقتين أو أختين لأب. حط أختين لأب والربع عشان تحاطي حط زوجة. واللي تحت عشان ديك الثلث. الثلث حط إخوة لأم. تحت وش هو؟ جدة أو أم. أو أم كيف حط أم. يلا اقسم. ثلثين بس شوية محمد أشوف. خلاص المسألة من 12 تمام. الثلثين كم؟ 8 والربع 3 تمام. الثلث 4 سدس 2. طيب اجمع معي 8 و3 11. 11 و4 15 و2 17. ايش طبع الاثنين هذا؟ حد 17 تمام. زاد